هذا دين الأصل. وأصل معقول من نفس الله قربته، وقيل من تنفس السيل إذا بان وخرج كما في قوله تعالى والصدق إذا تنفس. وأيا كان فالمهم تعريفه الشرعي، وهو الدم الذي يحدث مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة، والأمارة هي الطلق. وأما ما خرج قبل الولادة بدون طلق فليس بنساء، فتسلم المرأة ولا تمتنع من شيء تمتنع منه النفقة. وكذلك ما كان قبل الولادة بزمن كثير فليس بنساء ولا مع طلق ووجع بطن. والنساء يعتاد النساء غالبا كلما ولدت، لكنه يختلف، منهن من تبقى لعشرين يوم، ومنهن من تبقى لثلاثين، ومنهن من تبقى لأربعين يوما، ومنهن من تبقى لخمسة أيام، ومنهن من لا ترى دما أبدا تتسمى ذات البطوط، يعني أنها جاهزة كانت بدون دم. لكن هذا نادر جدا، إنما الغالب ما بين الثلاثين إلى الأربعين. وقد اختلف أهل العلم في أكثر مدة النساء، فالمفهوم من مذهب الإمام أحمد أن أكثر مدة النساء أربعون يوم، كما زاد عليها ثلاثة النساء. وذهب الشافعي إلى أن أكثر مدة النساء ستون يوم، وأن المرأة تجلس إلى ثمان ستين يوما، أما أقل فلا حد له، متى رأت الطهر فإنها تعتصم وتسلم. وعلى القول بأن أكثره أربعون أو ستون، إذا تجاوز هذه المدة فإنه ينزع، فما وافق عادتها فهو حيض، وما زاد عليها فهو استحارة حتى يتبين أمرها. يعني مثل المرأة تمت أربعين يوما وما زال الدم معها، فنقول هذا الدم الذي زاد على أربعين هل يوافق عادتك قبل الحمل؟ إذا قالت نعم، نقول اجلس العادة ثم اغتسلي وصل، فإن لم يوافق عادة فإنه يعتبر دم فساد لا تترك له الصلاة. وإذا طهرت قبل الأربعين أو قبل الستين على الرقم الثاني فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم رمضان إذا كان في رمضان، وتفعل كل ما يفعله الطاهرات. لكن هل يجامعها زوجها؟ الجواب نعم، يجامعها زوجها، لأنه إذا جازت الصلاة جاز الجماع. الصلاة أعظم من الجماع، فمتى جازت فإن الجماع يجوز. لكن قال بعض العلماء إنه لا ينبغي أن يجامعها حتى تتم أربعين، على حديث عثمان بن أبي العاص أن امرأة لما جاءت إليه قبل أن تتم أربعين قال لا تقضين. ولكن الصحيح أنه جائز بدون شرع إذا طهرت قبل أن تتم الأربعين، لأن العلة التي من أجلها منع الإنسان من الزنا ذلك وهو الحيض أو وهو الدم. ويسألونك عن المحيض يقول هو عدم، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. متى تطهرت المرأة جاز لزوجها أن يأتيها. نعم. كيف هذا؟ لا هذا ما الحياة تبقى في هذه الأيام، أما أنت في هذه الأيام لا هي كل هذا أن الحياة في، وأن الغالب أربعين ما يجي هذا الغالب، لأنه إذا كان الدم مسترجع ولم يتغير فهو داخل على حسن. نعم. ذكر العلماء أنه تبين فيه خلق الإنسان فهو نساء، وإن لم يتبين فليس بنساء، يكون دم عرق ولا له حكم. ويتبين فيه خلق الإنسان من ثمن دون فأس،

في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. لما قيل له ان قوم يقولون ان هذا فيمن استحل قتله قتله مستحلا له قال سبحان الله المستحل لقتله كافر وان لم يقتل عليه هذا الوعيد وان لم يقتل. فالشرع اذا رتب الشيء على الفعل فانه لا يجوز ان يحمل على العقيده ما دام على الترك من تركها او الصلاه فقد كفر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان رسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه وهو حديث صحيح. وكذلك قال الله تعالى في القران فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن. فدل على ان الاول ليس بمؤمن. وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فشرط الله سبحانه وتعالى لثبوت الاخوه في الدين ثلاثه شروط: التوبه من الشرك واقام الصلاه وايتاء الزكاه. فمفهوم الايه الكريمه انه لو تخلف واحد من هذه الثلاثه فليسوا اخوانا لنا في الدين، واذا لم يكونوا اخوانا لنا في الدين فانهم كفار، لان المعاصي وان عظمت لا تخرج الانسان من الدين اذا لم تكن مكفرا، بل لا تخرجه من الاخوه في الدين اذا لم تكن مكفرا. فاذا قال قائل استدلالكم بهذه الايه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين انتم تنقضونه بانفسكم، لانكم تقولون ان تارك الزكاه لا يكفر والآية حرم الزكاة في الصلاة. إننا هذا ينتقد عليه، لكننا تركنا القول بكفر تارك الزكاة لأنها ثبتت السنة بعدم كفره. في حديث أبي هريرة الثالث في المسلم في من لا يؤتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تحمى عليه في نار جهنم ويكادها جنبه وجبينه وظهره كلما ضربت سعيدة في يوم كان مسار بخمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فهو عدمه لا يكفر. فتركت الزكاة لدلالة السنة. ولهذا في رواية من أحمد رحمه الله أن من ترك الزكاة ولم يزكي فهو كافر أيضا خارج عن الإسلام. فالمسألة مسألة الصلاة ليس عندنا فيها شك بأن تاركها ولو أقر بفرضيتها كافر. وإذا كان كافرا يترتب عليه الأمور: أولا أنه لا يحل أن يزوج بالمسلم، وهذه مسألة خطيرة يجب علينا أن ننتبه لها جميعا. كثير من الناس عندما يسأل منهم ما يسألون عن الرجل هو يصلي ولا لا، وهذا واجب أن يسأل قبل كل شيء. إذا عقد الإنسان الذي لا يصلي على امرأة مسلمة فالعقد باطل ولا تحل له المرأة بهذا العقد. وعلى هذا فإذا من الله عليه بالتوبة فإنه يجب إعادة عقده يعتد له من جديد، لأن الأول عقد باطل. قال الله تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الأحبار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثانيا لو انه ترك الزكاة بعد ان تزوج فترك الصلاة بعد ان تزوج، لو ترك الصلاة بعد ان تزوج انفسخ نكاحه من زوجته حتى بعد الزواج ينفسخ لانه صار مرتدا والعياذ بالله. فاذا انفسخ فانه يفرق بينه وبين المرأة، يجب ان يفرق بينه وبين المرأة. ثم إن هداه الله ورجع إلى الإسلام صار يصلي ترد إليه، وإلا فلا ترد إليه. لكن إن كان توبته قبل أن تنقضي العدة فهي توبته، وإن كان بعد انتهاء العدة فإنها تخير بين أن ترجع إليه أو لا ترجع. ومنها أيضا ما يترتب على ترك الصلاة أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرثني، هذا الذي لا يصلي لا يعرف من قريبه لأنه مصدق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة المصدق عليه: لا يرث الكافر المسلم. فمثل لو مات ميت عن ابن لا يصلي وعن أخي شقيق، فالمال لأخيه الشقيق وليس لابنه شيء لأنه كافر مسلم. وكذلك لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وزوجة وأخي شقيق، كانت زوجة الربع ما تسلم لها الربع كاملا لأن هذا الولد كافر، والكافر لا يحسب غيره، فيكون للزوجة الربع كاملا والباقي لأخيه الشقيق. واختلف العلماء هل يورث لو مات، هل يرثه أقاربه المسلمون أو لا يرثه ويكون ماله لبيت المال. فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه إذا مات تارك التراث المرتد يعني على سبيل العموم المرتد بأي ردة كانت، فإن ماله يكون لبيت المال ولا يرثه أقاربه المسلمون، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم كافر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن مال المرتد بأقاربه المسلمين، يعني أنه يورث المرتد يورث. واستدل رحمه الله بأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة أجروا التوارث بينهم، وقال إن هذا يشبه أن يكون إجماعا من الصحابة، لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. ثم مما يترتب على ذلك أيضا أنه لو مات تارك الصلاة، لو مات حرم على أولياء أهله أن يغسلوه أو يكفنوه أو يصلوا عليه أو يأتون به المسلمين يصلون عليه أو يدخلوه في مقابر المسلمين. طيب عندها رجل عنده ما تميزه ما صلى ماذا يصنع به؟ نقول اخرج به الى البر واحفر له حفره ونصه بثوب واسلم، هذا هو الواجب. ويحرم عليه ان تاتي به الى المسلمين ويصلوا عليه لانه كافر والعياذ بالله، والكافر ما تنفعه شفاعه الشافعين، ولا يحل لمسلم ان يصلي عليه او ان يترحم عليه او ان يدعو له بالمغفره. كذلك ايضا يترتب على ترك الصلاه هذا الرجل الذي لا يصلي اتى بشاة وذبحها وقال بسم الله، ما حكم هذه الشاة؟ حرام، لا يصلي ابدا لانها موتى، حيث ذبحها مرتد تسقط بالخلاف ولا تسقط. ولو جاء يهودي وذبحها وقال بسم الله أسلمه، وكذلك لو جاء نصراني وذبحها وقال بسم الله أسلمه. فتأمل ذبيحة اليهود والنصراني تؤكل وذبيحة من لا يصلي لا تؤكل. كذلك أيضا هذا الذي مات وهو لا يصلي أين يؤثر يوم القيامة؟ مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. يحرم أهله زوجته وأولاده المسلمون الذين ماتوا على الإسلام، يحرم منهم والعياذ بالله، لأنه من مآله إلى النار والمسلمون من أقاربه مآله إلى الجنة. فالعصيرة التي كان إليها في الدنيا والأهل والأولاد يحرم إياهم والعياذ بالله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أرثناهم من عمل من شيء. أن هذا فليس من الذين آمنوا فلا تلحق به ذريتهم، ذرية المؤمنة في الجنة وهو في النار والعياذ بالله. المهم أن هذه المسألة خطيرة لأسباب، فيجب علينا العناية فيها كثيرا، وأن ننصح هؤلاء الذين لا يصلون ونقول الأمر أكثر مما تظنون. ومن أعجب الأعاجيب أن الرجل تجده لا يصلي ويصوم رمضان، مع أن رمضان يأتي بالمرتبة الرابعة في مثال الإسلام الخمسة والصلاة في المرتبة الثانية، تجده ما يصلي ويصوم، لكن هذا الصوم الذي يصومه ولا يصلي لا يقبل منه لأنه صوم لكافر. فقد قال الله تعالى: وما أنفق من نفقات إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يكون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يكون إلا وهم كارهون، ما يقبل منه الصوم، الصوم لا يقبل منه. لأنه لا يصلي. الزكاة ما تقبل منه لأنه لا يصلي. السبقة لا تقبل منه لأنه لا يصلي. نعم. نقول هذا ليس في قلبه مثال درك من الدنيا، ليس في قلبه مثال درك من الدنيا، لقوله تعالى لقول النبي عليه الصلاه والسلام بين قدر وبين الكفر وشركه الاسلام، فقد حكم عليه النبي عليه الصلاه والسلام بالكفر، فليس في قلبه ذلك. وكيف يكون في قلبه درك من الايمان وهو يقال له الصلاه عمل الدين وعمل الاسلام ومن تركها فهو كافر وفي عمل يعود السرير ما ليس في غيره من العبادات، ثم مع ذلك لا يصلي ولا الايمان. بل كان عنده الايمان ما ترك الصلاه مع سهولته، يعني اعمال فيها، ثم هي ايضا لا تستوعب منه وقتا طويلا ليرجع في خمس تركات، فاين الايمان؟ الراجع في قولون حقائق المسلم. والله انا كنت في الاول كاظم بان بما اعرفه جمله انه لا يرسل منه، ولكن صار عندي تردد في هذا الان، لان كان تفسان طيب أنا ولا مصاب فيها حتى يصح العالم. نعم. أبناء الذين رزقهم الله هي في حال عدم الصلاة إذا كان يعتقد أنه كفر لأن زوجته بانت منه فأولاده أولاد ذنب لأنهم من وقت يعتقدوا حراما، أما إذا كان يجهل نعم أو مثلا فعل أحد من الناس قال لا ما يكفر الواحد وذكر مع ذلك هكذا فهو الغالب على الناس فأولاده له أولاد كرامة لأنهم حصلوا ذات الشبهة. أن يصلي مرهم أكون ثلاثة من العلماء بعضهم يقول ان الانسان اذا ترك صلاه واحده حتى حرب وقتها بدون عذر كفر، وعلى هذا القول يكون كافرا. وبعضهم يقول لا بد من الترك المطلق، ترك المطلق ان الذي يسلم مره ولا يسلم اخرى فهذا ليس بكافر. ومعلوم ان الاصل تقاوى الانسان حتى يتبين من الادله زوارده. الاستفاده فيها خلاف ايضا، هل ان الاستفاده حكم شرعي او انها حكم قضائي سياسي؟ بمعنى هل ان مذكور الاجتهاد الايمان اذا راى ما نصح عن الاستفاده لعله يتوب وتعالى والا تكن فيها خلاف بين اهل العلم؟ تكفل هي هذه الامور الشرعيه التي يقال فيها الاستفاده تعرفها ثلاثه، كان يقول تسلم ثلاثا واذا دعا يدعو ثلاثا واذا استعين يسلم ثلاثا. يستخدم من يكتب فرضا بالليل او فرضا بالسنه؟ على كلاهما الذي يكتب فرضا بالسهر او من يكتب فرضا بالليل. الكفر الان صار في الصلاه كيف يكون هذا الجمع من اجل الاكل والشرب والمجاهره؟ قال لها ان من يكتب الصلاه نهائيا فلا تجاهر، لا تجاهد ولا تجاهد، إن كان بيت له إن كان بيت له فاطرد، وإن كان بيت له فاطرد عنه. لكن صوته دائما الرجع في الأخر، يعني مثلا إذا كان الشركات قالوا في العراق لعل الله يهديه، أما إن كان فجاء الهداية الحياة تقولون في سنة كانت 90 هذه الهداية لا توجد الأسباب، أما إذا كان نعم صحيح في دور الأسباب ويرجع فأنت يقدم ويرجع على الهديه تجيه من الناس في حالة بقى تطمئن فيها ولا مطمئن إيه؟ هم من المصلين لكن هم بعد عند الثلاثة يأخذونها وقتا يصلون بلا تمأنينة. لا لا لا علمني في ثلاثة عن ثلاثة، ولهذا العلم قال الحمد لله من قال عن ما قال في ثلاثة مثل ما قالوا في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، الحمد لله مثل ما قال الظالمون هم الكافرون. فما لكم يا الله يهدي الامه. حكم هذا مثل ما دارنا عن الصلاه قال غير ما انسى سنين من جمهورية مصر العربية مقيم بالمملكة في تبوك، يقول في رسالته: أنا رجل متزوج ولي أولاد وأخشى الله، ولكنني منذ سنة أو أكثر تحدثت مع زوجتي في حديث لا أتذكر منه الآن شيئا لطول المدة، لكنني قلت لها تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدتي بهذا الموضوع، أعني الموضوع الذي كنا نتحدث فيه. وفعلا ذهبت زوجتي إلى بيت أبيها لتخبره عن الموضوع، ولكنها جاءت في هذا اليوم وقالت لقد كان عنده ضيوف ولم تتمكن من التحدث معه في هذا اليوم. وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت مرة ثانية لأبيها يقول: حدث بيني وبين زوجتي حديث، فقلت لها تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدتي بهذا الموضوع. فعلا ذهبت لبيت أبيها لتخبره، لكنها وجدت عنده ضيوف، ثم ذهبت إليه بعد يومين أو ثلاثة لتبلغه بالموضوع، وحضرت في هذا اليوم وقالت بأنها بلغت والدها بهذا الأمر الذي طلبته منها. وأحيط فضيلتكم أنني لم أقرب زوجتي إلا بعد رجوعها من عند أبيها في المرة الثانية بعد أن بلغته حفاظا على يميني. فالسؤال: ما حكم هذا الحلف؟ وهل هو ظهار أم يمين؟ ولأن عندي الآن وساوس لأنني أسكن بعيدا عن أسرتي حول هذا الأمر وأشعر بالذنب، أفيدوني أفادكم الله. إذا كنت حين قلت لها هذا الكلام لم تنظر يوما معينا، قال إنما أردت أن أتبلغ ولو بعد أيام، ولم تقصد هذا اليوم الذي فيه الكلام، فقد بلغته والحمد لله وانتهى وليس عليك شيء. أما إذا كنت أردت أن أتبلغ ذلك اليوم فذهبت ولم تمكن من تبليغه، فإن عليك كفارة الظهار على سبيل الاحتياط، وإن كفرت كفارة اليمين أجزأ ذلك لأنه في حكم اليمين، ولكن كفارة الظهار أحوط ويعتق رقبة، فإن لم تجد فتكون شهرين متتابعين، فإن لم تستطع قطعت 60 مسكينا 30 صاع لكل واحد نصف صاع من التمر أو العرب والحنطة من قوت البلد. هذا هو الواجب عليك. نعيد الجواب. أولا إن كنت تخفيف ليست على التخفيف، على التخفيف نعم، يعني الرقبة أولا، فإن وجد ثم الصيام ثم الإطعام 60 مسكينا. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني أيضا يقول فيه: كنت أتناقش مع زميلي في موضوع فأثار غضبي، وبعدما اوترف زميلي قلت بيني وبين نفسي لكنني تلفظت، قلت علي الطلاق أنت وسخ، وأعني بكلمة وسخ أنه يحب نفسه دون مصلحة الآخرين أو كذا، فهل هذا يمين أم طلاق؟ وهل علي كفارة؟ أفيدني أفادكم الله. إذا كنت تعتقد ذلك حين قلت علي الطلاق أنك وسخ، إذا كنت تعتقد ذلك وأنك صادق فيما أردت من وساخة، وأنه أنا يحب نفسه هذا قصدك وساخة، فأنت لا تعلم عليك شيء، لأن قلت شيئا تعتقد وسخة فيه، ما دمت تعتقد أنك صادق فيما وصفته فليس عليك شيء. بارك الله فيكم. وإذا كان لا يعتقد هذا إنما هو للغضب، يعني يكثر أم يعتبر يمين طويلة الشيخ؟ هذا تختلف، يعني قال أنت وسخ وإذا أعتقد أنه كاذب فالظاهر يقع عليه الفقر يقع على فقر. وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحمه في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالسكينة إلى المئة متفق عليه. وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصدق كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط. والله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان يتبين بهما متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة. تقدم الأوقات الظهر من الزوال

لكن الناس الآن صاروا لا يدركون، وليس جهلا بالسنة ولا عجزا عن تنفيذها، ولكنهم يقولون إن الأرفق بالناس اليوم أن تصلى الظهر في وقتها حتى يستريح الناس بعد الغداء ما شاء الله أن يستريح، وحتى يكون فيما ينتهوا من أعمالهم يصلون الصلاة ويذهبون إلى الغداء والنوم، وأن ذلك يعسر عليهم. فمن ثم حجر الناس الإفراد الآن وصاروا لا يبردون، لكن لو حدث هذا في أناس معينين كانوا في سفر أو نحو ذلك أو بمكان بعيد عن المساجد وأرادوا أن يصلوا الظهر، نقول الأفضل أن تبردوا وأن تأخروها حتى تروا في السلوك ثم بدأ يصلون الظهر. وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قرن السكن بالعلم، قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم، وقرن الأحكام بالعلة فيه مصالح ومنافع وفوائد، منها أن الإنسان يعرف أن هذه الشريعة كاملة مبنية على الحكمة، ومنها أن الإنسان يطمئن إلى هذا الحكم، لأن الإنسان بشر، فإذا حكم الشرع بشيء وأعلمنا بحكمته ازداد الإنسان يقينا وثباتا. ومنها أي من فوائد الحكمة مع الحكم أنه إذا كانت الحكمة متعدية أمكن أن يقاس على هذا ما يوافقه في تلك العلة، فتكون لأن العلة الموصوفة يلحق بها كل ما وافق المحكوم به في هذه العلة فإنه يلحق به في الحكم. فهذه ثلاث فوائد من ذكر العلة مع الحكم. والآن جاء دور الأسئلة لمن أراد أن يسأل. نعم، الفائدة في تأخير صلاة العشاء هو أنها أقرب إلى آخر الليل، وآخر الليل أفضل من أوله في نقطة الصلاة أفضل، ولهذا كان تأخيرها أفضل، لكن مع المشقة يخرج في التأخير. يجب غالب العلماء وعامة العلم يرون أن من ترك الصلاة عمدا وجب عليه القضاء. هذا بارك الله فيك، لا تحسب الظل الذي زاد عليه السنة، هذا مو بحسب الظل الذي زاد عليه السنة، لا تحسب، ولا نعلم في الشتاء من كل الشمس ظل غليل طويل قبل أن تزول السنة وبعد أن تزول أيضا، لكن لا تحسب الذي زاد عليه السنة، احسب من ابتداء زيادة الظل، يعني هذا الظل الطويل في أيام الشتاء وينقص، فإذا بدأ بالزيادة من ناحية الشرقية حسنا إذن أضبط المسار، وما يحتاج لا تأخذ ولا تدع. لكن الرسول يقرأ النوم الحديث بعد صلاة العشاء، يعني إذا صليت أما لو كرر أن أخرنا صلاة العشاء فلو صلى الحديث لا صلى على تقييمها يبقى. تعطاهم هذه من الحاجات مثل الكلام مع الأهل ومع الغيب، هذه من الحاجات، لكن الغالب أنه إذا جاء العشاء وتعشى بعد العشاء فلا بد من أن يدخلوا المدة ويحدثون، فالأحسن يحضرون بين بعد النص. لا نهدف ليس بالتحديد

في فضيحته إلى يوم القيامة. قد كذا أبو لهب وكب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جوف أحد من نسب. والحاصل أننا نحتاج في هذه الدعوة إلى إثباتها من الناحية التاريخية، ثم إذا ثبتت ننظر إلى حال هؤلاء، فإن كانوا صالحين حقا يتمسون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فإن لهم حق الإسلام وحق القرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكونوا كذلك فإنهم دجالون ولا يستحقون شيئا ولا بركة في أعمالهم ولا في أحوالهم. والظاهر ما دام هؤلاء الجماعة يمشون على القرى وعلى الصدى من الناس ويدعون ما يدعون، الظاهر أنهم كاذبون فيما ادعوا، وأنهم غير مستقيمين أيضا على ما ينبغي منهم في شريعة الله سبحانه وتعالى، وحينئذ فلا يستحقون شيئا من التعظيم أو الإكثار أو إتحافهم بالهدايا وغيرها. نعم، بارك الله فيكم. أيها الأخوة الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. هذه بعض عبارات الأصوليين في هذا الموضوع، وكما يلاحظ فإنها تتصف بالإجازة والاستفسار والاختلاف، إذ أنها لم تتفق على عبارة واحدة. وقد تبين لي من خلال قراءة ما يتعلق بالموضوع في بعض الشروط والحواشي للمتأخرين أن هذه الأمور الثلاثة وهي اختلاف عبارات الأصوليين في باب عبارات الأصوليين في باب العزيمة والرخصة وما تتصف به من إجازة والاستفسار عند تناول الموضوع، وكان بعضها لا يتناوله. تبين لي أن سببه المنهج الذي كان المصنفون الأوائل ينتهجون، وهو اهتمامهم بالتأليف في جميع أبواب الفن الذي يصنفون فيه، مع الحرص على اختيار العبارات الموجزة والتي يستطيع المتمكن والمدقق فهم مدلولاتها. وأما طرحهم ببعض جوانب العلم أحيانا كالرخصة والعزيمة في بعض الكتب، فليس ذلك غفلة منهم أو تقليلا من شأن الموضوع، فإنما يتركون ذلك استنادا إلى فهم القارئ لكتبهم ومصنفاتهم، وخاصة تلك المصنفات المختصرة التي لا يقصدون بها طلاب العلم والمبتدئين، بل قد يخاطبون بها العلماء. لهذا رأيت أنه لا بد من الرجوع إلى كتب الشريعة والحواشي، وكذلك الكتب التي جمعت بين طريقة الجمهور وطريقة الأحناف، حتى أتمكن من الاستفادة في هذا الموضوع. وقد تبين لي أيضا أن اختلاف الأصوليين في تعريف العزيمة والرخصة وكذلك تقسيماتها سببه اختلافهم في تفسير هذا الموضوع، وهل هو من أقسام الفعل أو الحكم، وإذا كان من أقسام الحكم فهل يشمل جميع الأحكام أو بعضها. وكذلك